مقتضي يقتضي إثبات التكليف، لكن للشارع أن يتدخل ويقول لعدم علمك وجزمك بوجوب الصلاتين وبنجاسة الإناءين أنا أجوز لك، أنا الشرع أجوز لك الإقدام على واحد، لكن لا تقدم عليهما معا، لأنك بعد الإقدام عليهما تصبح جازما بترك واجب أو بالإقدام على محرم. ففي جانب الموافقة القطعية هو بنحو الاقتضاء، لكن في جانب المخالفة القطعية كلا، الشرع لا يتدخل ويقول لك يجوز لك أن ترتكب الإناءين، أن تقدم على الإناءين وأن تترك الصلاتين، لأنه يحصل تناقض، أن تكون عالما ولا عالم، أن تكون عالما وأن تكون عالما بإقدامك على ضد التكليف. هكذا قال الشيخ، واقع العبارة. ويرده، اكتب الرد من الآخن، ويرد الآخندو الشيخ بأنه لو كانت هناك مناقضة لقبحت ولو كانت احتمالية، لقبحت ولو كانت احتمالية، لأن تجويز ارتكاب أحدهما يجري في حقه أيضا ارتكاب المناقضة للتكليف الواقعي بأن يكون ما أقدمنا على فعله هو النجس الواقعي وما تركناه هو الواجب الواقعي، وإن كان في صورة المخالفة القطعية تكون المناقضة قطعية، لكن المناقضة لا فرق فيها بين أن تكون لكن المناقضة لا فرق فيها بين أن تكون احتمالية أو قطعية، ثم يقول الآخند لا مناقضة في المقامين، أي في المخالفة القطعية والموافقة الاحتمالية، لأن أحد الحكمين وهو الواقعي كان إنشائيا أو تعليقيا، والآخر وهو الحكم الظاهري كان فعليا منجزا. أرجو التوجه. يقول الآخر نعم في الإقدام عليهما تكون مناقضة قطعية، من علم بوجوب صلاة هي ظهر أو جمعة إذا تركهما معا صارت مناقضة قطعية، لكن من ترك إحدى الصلاتين حصلت مخالفة احتمالية، فحصلت مناقضة احتمالية بأي معنى؟ كيف يجوز للشارع أن يقول لي اقدم على ترك أحد الصلاتين أو على شرب أحد الإناءين؟ والحال يحتمل أن يكون المشروب هو النجس الواقعي، والمتروك في الصلاة هي الصلاة الواقعية الواجبة الواجبة واقعا. وإذا كان الأمر هكذا نقول إن المناقضة القطعية والاحتمالية بشكل واحد، المحال محال والتناقض تناقض، سواء كان في مرتبة الاحتمال أو في مرتبة القطع والواقع. ثم يقول لا مناقضة. لماذا شيخنا لا مناقضة؟ لأننا نعيش مرتبة الحكم الظاهري ومرتبة الحكم الواقعي، وقلنا وسنقول أكثر على أن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري يجتمعان، لأنهما ليسا فعليين في مرتبة واحدة. الحكم الواقعي الذي يكون إنشائيا الذي لم يبرز إلى مرتبة الفعلية يكون تعليقيا وإنشائيا، والحكم الظاهري لا يكون في مرتبته ليكون مناقضة، بل هو في مرتبة الظاهر، ومرتبة الظاهر يكون الحكم فيها فعليا منجزا، فلا تناقض في المقام. هذه خلاصة الكلمات ونقرأها تطبيقا. وصلنا الأمر السابع. الأمر السابع لماذا عقد؟ عقد لبيان هل هناك من اختلاف في العلم تفصيليا وإجماليا الذي تكلمنا به لحد الآن، أن العلم والقطع الطريقي علة منجز تترتب عليه آثاره لأنه علة تامة للتنجز. هل العلم الإجمالي كذلك أو ليس كذلك؟ الأمر السابع إنه قد عرفت كون القطع يا قطع التفصيلي بمن إذا قطعنا بالتكليف الفعلي لا الاقتضائي والإنشائي، لأن من قطع بتكليف اقتضائي أو إنشائي لا تترتب عليه الآثار كما قلنا. الذي تترتب عليه الآثار من وجوب الموافقة والعمل والثواب والعقاب والمنجزية والمعذرية هو أي تكليف، والتكليف المقطوع به البالغ مرتبة الفعلية. بل التفصيلي بالتكليف علة، كون القطع كذا علة تامة، واضح العبارة؟ اكتبوا. وإذا كان علة تامة فلا مجال للترخيص فيه لعدم بقاء محل للحكم الظاهري مع العلم التفصيلي. أرجو التوجه، العلم الإجمالي لو فرضناه علة تامة لما كان من المعقول إجراء الأصول في أطرافه أو في بعض أطرافه، يكون من التناقض والمحال. فيقول العلم التفصيلي لما كان علة تامة يجب موافقته وتترتب عليه آثاره ليس محلا لأن تناله يد الجعل تشريعا إثباتا أو نفيا، على هذا لا يمكن أن تجري فيه الأصول. وكمثل بعد كونك عالما علما تفصيليا بوجوب صلاة الظهر لا معنى لكي يقال لك ليس بواجب. بعد كونك عالما بأن هذا الإناء خامر لا معنى لكي يباح لك ويجوز، فإنه تناقض. لكن في العلم الإجمالي يمكن أن تجري هذه الأمور بناء على أنه مقتضي وليس بعلة تامة، بل علة تامة لتنجزه أي التكليف التكليف إذا علم بعلم تفصيلي يتنجز لتنجزه أي التكليف لا تكاد تناله أي القطع التفصيلي. يدل جعلي إثباتا فإنه تحصيل حاصل لا معنى له، أو نفيا فإنه سلب الشيء عن نفسه وهو محال. هذا عرفناه في الفصول المتقدمة، وكله في الأمور الستة المتقدمة. الآن في الأمر التابع ماذا نريد أن نعرف؟ قال: فهل القطع الإجمالي قطع بلحاظ العلم، إجمالي بلحاظ الأطراف؟ فهل القطع الإجمالي كذلك أي كالتفصيلي؟ كذلك أي كالتفصيلي هو علة تامة لتنجز التكليف حتى لا يمكن جريان الأصول العملية فيه. هل القطع الإجمالي كذلك فيه يعني في علية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة إشكال؟ واضح مثلا في عليته إشكال على مثلك من؟ على مثلك الآخون. إشكال لا يبعد، هاي كلمة لا يبعد، يريد الشيخ الآخون أن يدخل لبيان مثلكه. فإذا أول شيء يبينه شيء يبين العلم الإجمالي على مسلك نفسه، ثم يتطرق للعلم الإجمالي على مسلك الشيخ فيرده. وأما بقية الصور الستة أو السبعة التي ما ذكرنا منها نحن إلا أربعة فلم يتطرق إليها الشيخ، يعني الأخ المقصود لا يبعد أن يقال، لا يبعد أن يقال يريد الآخند أن يقول، يريد الآخند أن يقول مع العلم الإجمالي مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، وعليه فيجوز للشارع أن يجعل المانع في أطراف العلم الإجمالي سواء في جانب الموافقة القطعية بعدم جعل وجوب الاحتياط، وفي جانب المخالفة القطعية. مثلا لا تترك في الذهن شبهة أن العلم الإجمالي إذا كان مقتضيا لتنجيز التكليف، المقتضي عرفناه في الفلسفة هو العلة الناقصة، فإذا يجب أن لا نعتني به فيكون جهلا وسرابا. فكيف تقول أيها الآخوند على أن العلم الإجمالي إذا كان بنحو الاقتضاء يجوز للشارع أن يأتي إليه بالمانع؟ فإذا جاء بالمانع قد يكون يرفع بعض الأطراف أو يرفع جميع الأطراف. المقتضي هو العلة الناقصة، والعلة الناقصة كالعدم ما لم تتم شرائطها وترتفع موانعها. قلنا المراد من المقتضي هاهنا ما اقتضى الشيء، فهو علة نافذة مؤثرة، لكن هناك مجال لوجود المزاحم، لوجود الرافع، لوجود مقتض آخر يزاحم ذلك الاقتضاء فيرفعه بهذا المعنى، وليس المراد مقتضي بمعنى مقتضي بلا شرط. واضح مثلا؟ لا يبعد أن يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به أي بالقطع الإجمالي أي بالعلم الإجمالي، إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، أرجو توجه، الانكشاف من جهة العلم ثابت لكن عدم تمامية الانكشاف من جهة الأطراف، به تمام الانكشاف للتردد في الأطراف ومتعلق التكليف ومتعلق التكليف، وحيث قطط على ما تقدم، وحيث كانت مرتبة الحكم الظاهري، وحيث كانت مرتبة الحكم الظاهري. لماذا مرتبة الحكم الظاهري موجودة محفوظة؟ لكونه الشك فيما في التكليف من جهة أطرافه، وحيث كانت مرتبة الحكم الظاهري معه أي مع القطع الإجمالي محفوظة. لماذا محفوظة؟ لما فيه من الجهل ولو بحسب الأطراف. محفوظة لما كانت مرتبة الحكم الظاهري للجهل ولو بحسب أطرافه محفوظة، جاز الإذن من الشارع، يعني جاز الإذن من قبل الشارع بمخالفته، أي بمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال، بمخالفته أي بمخالفة التكليف المعلوم بالإجمال احتمالا. في المعنى احتمالا يعني يجوز لك أن تترك أحد الأطراف، يعني يجوز للشارع أن يقول لك لا احتياط في المقام، أي يجوز للشارع أن يقول لك لا أريد منك الموافقة القطعية، أكتفي منك إذا كنت عبدا ممتثلا ولو لأحد الأطراف. واضح المثل؟ احتمالا بل ترى بل قطعا، بل يجوز للشارع أن يتدخل ويقول لك أنا الشارع الذي قلت لك هنا تكليف، لكن لأنه متردد لا أريد منك العناء أسقطت جميع أطرافه. بل قطعا، كأن الشيخ بمجرد أن يقول هذه المقالة يلتفت لاحتمال مناقضة، وبالأخص في مرتبة المخالفة القطعية. ومحذور اكتب هنا إن قلت، إن قلت تجويز الأطراف جميعا من قبل الشارع في حين العلم الإجمالي، في حين العلم الإجمالي بوجود التكليف واقعا يكون مناقضة. واضح المثل؟ يكون تناقض، علم موجود ولا علم، لأنه إذا أجازني كأنه لا علم. قال ومحذور مناقضته، أتوجه للضمير في مناقضته، ومحذور مناقضته أي ومحذور تجويز تركه، والإذن بمخالفة التكليف احتمالا وقطعا، ومحذور مناقضته أي مناقضة الإذن الشرعي بمخالفة التكليف احتمالا وواقعا مع المقطوع، مع التكليف المقطوع به إجمالا. أنت قاطع بالتكليف أم لا؟ أنت قاطع بالتكليف إجمالا، هذا مناقضة. كيف أنا القاطع بالتكليف إجمالا يقول لي الشارع ويجوز لي الشارع أن أقدم على الإناءين أو أن أترك الصلاتين مع التكليف المقطوع به إجمالا ومحذور مناقضته؟ إنما هو يقول هذه المناقضة لا تتصورها مناقضة مستقرة، هي مناقضة التكليف الواقعي مع الظاهري، كل تكليف ظاهري يحتمل أن يكون قد ناقض الواقع ويحتمل أن يكون قد طابق الواقع، عند فرضي واحتمال مناقضة الواقع يحتمل هنا التناقض، لعله كان واجبا فالبراءة أسقطته، لعله كان محرما فالاستصحاب مثلا أو مشاكل هذه الأمور أو الاشتغال أو الاحتياط حققه. فإذا هذه المناقضة موجودة بنظر الشيخ الآخون في هذه الموارد، إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع من؟ مع الحكم الواقعي. أين؟ يقول مسألتنا وهي الشبهة المحصورة، حكمها حكم مناقضة الحكم الظاهري مع الواقع، كما لها نظائر في الشبهة غير المحصورة وفي الشبهة البدوية. حتى في الشبهة البدوية احتمال مناقضة الواقع موجودة، شك في أصل التكليف أجريت فيه البراءة، شككت في حرمة التكليف في أصل التكليف، شبهة بدوية أجريت في حقها البراءة، لعلني في يوم القيامة سأشاهد أن التكليف كان من المحرمات. فإذا المناقضة حتى في الشبهة البدوية فضلا عن المحصورة موجود مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة. والشبهة غير المحصورة واضحة لها أطراف كثيرة، أنا قد لا أبتلي ببعض أطرافها، أطرافها كثيرة، جوز لي الشارع، دلت الأدلة على أنك يجوز لك لو علمت بوجود إناءات مغصوبة كثيرة دخلت البلاد وكنت تريد أن تشتري بعض الإناءات يجوز لك الشراء، وبعضهم قال بل يجوز شراء جميعها كما تقدم. في الشبهة غير المحصورة بل ترقي، بل الشبهة البدوية، واضح المسألة؟ أرجو التوجه من لا يقال إلى بعد فقرين أو ثلاث ضرورة عدم تفاوت إلى يعني إلى بدون ذلك، بين قاب قوسين أكثر المدرسين يقولون زائدة وقد خطها الشيخ في زمان حياته. أي موجود أصلا؟ بل الشبهة البدوية ضرورة عدم تفاوت، الشيخ يقول لا تفاوت في المناقضة الاحتمالية كما هي موجودة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والمناقضة القطعية ضرورة عدم تفاوت في المناقضة أرجو توجه عندنا حاشية هنا موجودة، وعندنا في متن كتابي القديم الذي أنا أدرس عليه وهي الصفحة الآن 35 هناك عبارتان، عبارة في نفس المتن، عبارة في نفس المتن وهي عدم تفاوت، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بينهما بذلك أصلا، أي عبارة، وعبارة ثانية في الهامش والحاشية وهي ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين المكلف، وهو غلط، بين التكليف الواقعي والإذن في الاقتحام في مخالفة، أي في مخالفته، مخالفة غلط، بين الشبهات أصلا. ما كتب الجريدة مصححة على هذا التصحيح أم لا؟ فإذا نقرأ على هذا، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي وبين يعني الإذن في الاقتحام في مخالفته، أي في مخالفة التكليف الواقعي. كيف قد نخالف التكليف الواقعي وكيف يمكن أن تحصل المناقضة؟ قال لا فرق بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة غير المحصورة وبين الشبهة البدوية، ففي جميع هذه المراحل الثلاثة احتمال المناقضة للحكم الظاهري مع الحكم الواقعي موجودة. بين الشبهات أصلا، والمراد من كلمة أصلا أي شبهات الثلاثة، بدوية غير محصورة محصورة، ضرورة عدم تفاوت إلى آخر العبارة، أصلا وآخر العبارة زين. هذا إذا قرأنا ما هو في الهامش، أما إذا قرأنا ما هو في المتن كما هو في الكتب القديمة هم أوضحها أيضا احتياطا من جهة، وبين غير المحصورة والبدوية في جهة ثانية، بينهما بذلك أي بالحصر وعدم الحصر والبدوية وعدم البدوية، لا فرق بين كون الشبهة محصورة مقصورة أو غير مقصورة، بدوية أو غير بدوية، أصلا يعني في الثلاثة على كل. فما به التفصيل؟ يقول ما تخلصتم به الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية، حينما قلتم نتخلص فيه من مخالفة الواقع بأن مرتبة الحكم الواقعي تبقى معلقة ومرتبة الحكم الظاهري تكون منجزة فلا تناقض. كذلك ها هنا نقول لو حصلت شبهة محصورة وأذن الشارع في أطرافها أو في جميع أطرافها، يكون من باب حكم واقعي معلق وحكم ظاهري فعلي منجز. بل فما به التفصي والتخلص عن المحذور فيهما، أي في الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية، فما به التخلص عن المحذور في الشبهة غير المحصورة والبدوية كان به التفصي، أي التخلص عنه أي عن المحذور، عنه أي عن المحذور، وفي القطع به أي بالتكليف في الأطراف المحصورة أيضا. ما تقولونه هناك من التخلص وهو الحفظ بين المرتبة للحكم الظاهر والواقع، نحن نقوله في الشبهة المحصورة أيضا فلا تناقض بنظر الشيخ. بل أيضا كما لا يخفى وقد أشرنا إليه، أي لدفع المحذور سابقا، سابقا حيث قال، حيث قال سابقا المصنف الحكم الواقعي فعلي غير تام أو تعليقي، والحكم الظاهري فعلي تام منجز، سواء جوزنا جميع الأطراف أو بعض الأطراف. هل تقدمت من الشيخ؟ وقد أشرنا سابقا ويأتي يقول وكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يأتي إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله بيان الحكم الواقعي والظاهري مفصلا، مفصلا. واضح المسألة؟ مفصلا يعني شنو مفصلا؟ يعني من أن الشك البدوي ليس بعلة ولا بمقتضي، من أن الشك البدوي ليس بعلة ولا بمقتضي، لكن احتمال الحكم الواقعي موجود مجلولة. والشك في من؟ في مرتبة الشبهة المحصورة وغير المحصورة يكون هناك مقتضي لتنجيز الحكم، لكن في مرتبة من؟ في مرتبة الواقع. فلو جاء حكم ظاهري على خلافه لكان المنجز هو الحكم الظاهري. ويأتي إن شاء الله مفصلا التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي. نعم كان الحكم الإجمالي، نعم كان الحكم الإجمالي كالتفصيلي في أي شيء في مجرد الاقتضاء. يقول بلي الحكم التفصيلي يقتضي حكمه والحكم الإجمالي يقتضي حكمه، من جهة الاقتضاء هما سيان واحد. نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد من؟ في مجرد الاقتضاء في الموافقة والمخالفة القطعية، يعني يقتضي أن نوافق موافقة قطعية وأن لا نخالف مخالفة قطعية. يعني شو كان هكذا؟ يعني لو كنا نحن وحكم تفصيلي أو كنا نحن وحكم إجمالي لوجب علينا أن نوافق موافقة قطعية وأن لا نخالف مخالفة قطعية لو كنا نحن والتكليف. لكن في العلم التفصيلي لا تدخل للشارع، وفي العلم الإجمالي يتدخل الشارع. كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة وليس سياني من جهة العلية التامة، فالعلم التفصيلي علة تامة والإجمالي ليس كذلك، بل فيوجب العلم الإجمالي، فيوجب العلم الإجمالي تنجز التكليفي أيضا أي كالتفصيلي، أيضا أي كالتفصيلي، لكن لو لم يمنع عنه عن المقتضي للعلم الإجمالي مانع، لو لم يمنع عنه مانع. يعني شنو معنى؟ يعني لو كان علة تامة لما أمكن أن يمنع عنه مانع لا عقلي ولا شرعي كالتفصيلي، لكن لما كان إجماليا يمكن أن يمنع منه مانع عقلا كما يتكلم عنه الآن أو شرعا كما سيتكلم عنه. مانع عقلا أرتوده، ففي مثل الشبهة غير المحصورة، ففي مثل الشبهة غير المحصورة قلنا هي مقتضي لتجيز الحكم، لكن لما كانت الأطراف كثيرة وقد تستوجب اختلال النظام، جاء العقل وقال لك ما يوجب اختلال النظام، ما يوجب اختلال النظام من التكاليف هو ساقط، فالعقل تدخل لما وجد أن الحكم ها هنا بنحو الاقتضاء، تدخل وقال لك أنا العقل أقول لك في كل ما يكون من التكليف لو قمت به يوجب اختلال النظام فهو ساقط، بل مانع عقلا كما كان المانع العقلي، كما كان المانع العقلي وين؟ في أطراف كثيرة، في أطراف كثيرة غير محصورة، غير محصورة، ففي مثل هذا المقام يتمكن العقل أن يتدخل ولو لاختلال النظام ويقول لك بهذه البقالة. واضح العبارة؟ أو يكون المانع من تنجز المقتضي، أو يكون المانع من تنجز المقتضي شرعا، يعني شو شرعا؟ يعني بأن يجعل الشارع المانع عن التأثير المقتضي، كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها، يعني في الأطراف للشبهة المحصورة، فيها أي في الأطراف للشبهة المحصورة، وين؟ كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. بناء على هذا التوجيه من أن المراد فيه حلال وحرام، يعني فيه حلال معلوم وفيه حرام معلوم فهو لك حلال، لا فيه حلال وحرام بحسب الاحتمال، إذا قلنا بحسب الاحتمال فيه حلال وحرام دخل تحت الشبهات البدوية، وإذا قلنا فيه حلال وحرام يعني فيه حلال وحرام معين ثابت يقينا يصير من باب العلم الإجمالي. كل شيء بل فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه، مما فيه الحلال والحرام بعينه حسب الله، فتدع أو امثال هذه العبارة في بعض الروايات اكتبوا، فالظاهر بنظر الآخند أن الشارع جوز حتى المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية، وهناك كلام يأتي من أن هذا الحديث هل يشمل العلم الإجمالي أم لا؟ أم لا؟ وبالجملة، يعني وخلاصة الكلام وخلاصة القول، وبالجملة قضية، قلنا الأخ في كل مقام يعبر عن المقتضي بمن بقضية، وبالجملة مقتضى صحة المؤاخذة على من؟ على مخالفته، أي على مخالفة العلم الإجمالي. من خالف العلم الإجمالي هناك اقتضاء لمن؟ لمؤاخذته. قلنا أرجوك يسقط العلم الإجمالي عن مرتبة التنجيز متى؟ إذا جاء الرافع من قبل الشارع أو العاقل المسلم في مقامه. أما مع وجود العلم الإجمالي نقول لعل الشارع رفعه برافع أو العقل رفعه برافع، لا، هنا نستحق العقاب. قضية مقتضى صحة المؤاخذة، يعني المؤاخذة الشرعية من قبل الشارع والعذاب والتأديب والتنكيل، على مخالفته، على مخالفة العلم الإجمالي مع القطع به، أي التكليف بين أطراف محصورة. يعني شو المعنى؟ يعني لو كان العلم الإجمالي في أطراف محصورة كما قلنا في صلاتين أو إناءين، ومع عدم وجود المانع والرافع من قبل الشارع أو العقل لم نعتني بالعلم الإجمالي وأقدمنا عليه، لكان من العقل أن نستحق العقاب الإلهي. بين أطراف محصورة ومقتضى عدم، عفوا على ما تقدم، ومقتضى عدم صحتها أي المؤاخذة مع عدم حصرها، مع عدم حصر الأطراف، ومقتضى عدم صحتها أي المؤاخذة مع عدم حصرها أي الأطراف. إذا كانت الأطراف غير محصورة العقل يقول لك، لما كانت الأطراف غير محصورة إذن لو أردت أن تتجنب الجميع وتحتاط عن الجميع، وهي قد دخلت بيوت الناس عامة كإناء كأواني دخلت البيوت أو سيارات انتشرت في المدينة، الاحتياط قد يستوجب اختلال النظام فيكون الرافع عقليا، والاحتياط قد يستوجب العسر والحرج الذي رفعه الشارع فيكون الرافع شرعيا وعبر. فإن كانت من باب العسر والحرج فنقول رفعه الشارع، وإن كانت من باب اختلال النظام نقول رفعه العقل. ومقتضى عدم صحة المؤاخذة مع عدم حصر الأطراف، يعني لو كانت شبهته غير محصورة، أو مع الإذن في الاقتحام فيها أي في الأطراف. المصنف جوز الإذن في الاقتحام على الأطراف، مشيت ولا لا؟ قال يجوز أن يجوز الشارع الإذن في الأطراف ما عدا المتيمم في الحرمة، بل يجوز ترك المصنف، وقال يجوز أن يجوز الشارع الاقتحام على الأطراف جميعا أو مع الإذن في الاقتحام فيها أي في الأطراف، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجيز. يعني لو أنه كان علة تامة لما جرى فيه هذا الكلام، وهو احتمال جريان الرافع، للتنجيز لا علة تامة، وإلا فلو كان العلم الإجمالي علة تامة في الأطراف علة تامة لما جاز الإذن في الاقتحام على الأطراف. واضح المثل؟ تم مسلك الأخوند. الآن جاء ليتكلم عن مسلك الشيخ ويرد مسلك الشيخ، وفي الحقيقة بدأ بالرد قبل أن يبين مسلك الشيخ، وأما لنحكي رد الشيخ، وأما احتمال أنه أي العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء. شيخ شنو فصل شيخ مولولا؟ قال في الموافقة القطعية هو مقتضى، وفي المخالفة القطعية هو علة تامة. وأما احتماله أنه أي العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء لكن لا مطلقا بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية. يعني شنو بالنسبة إلى الموافقة؟ يعني في الموافقة القطعية هو اقتضاء مشلولة. فإذا كان بنحو المقتضي يجوز الشارع أن يجوز بعض الأطراف ويقول لا يجب عليك الاحتياط. والعلم الإجمالي بنحو العلية على ما تقدم، والعلم الإجمالي بنحو العلية التامة أين بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية؟ وبنحو العلية التامة بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية. يعني يقول لك على أنه تجب الموافقة الاحتمالية وترك حيث تتم العبارة وترك المخالفة القطعية، بل وترك الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية. يعني يقول لك أنه يجب عليك أن توافق وأن لا تقع في المخالفة القطعية، فهو بهذا الحال التام. فضعيف يعني فمسلك الشيء ضعيف جدا، ضعيف جدا، اكتبوا شيء لا بأس به. من المحتمل أن يقال إن الشبهة غير المحصورة، غير المحصورة إنما ارتفعت فعليتها بالنسبة إلى جميع الأطراف لبعض المحاذير كالعسر والحرج أو اختلال النظام أو عدم الابتلاء بجميع الأطراف لا لقصور في نفس العلم الإجمالي، فهو كالعلم التفصيلي. أرجو التوجه لهذا الاحتمال. يمكن أن نقول أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي تماما، لكن إذا لم تكن هناك أمور توجب هذا ليس خلل في نفس العلم، العلم تام، لكن قد تكون هناك أمور حتى التفصيل التفصيلي إذا كان وقع في مرحلة العسر والحرج يسقط، إذا كان وقع في مرحلة محذور كتقية وما شاك له قد يسقط. العلم الإجمالي كذلك بما هو علم كالتفصيلي إلا تامة، إلا أن تكون هناك محاذير أجنبية تحفه كما قلنا الآن. جدا ضرورته أن احتمال ثبوت المتناقضين، ثبوت المتناقضين بارتكاب بعض الأطراف وهي الموافقة الاحتمالية لاحتمال أن ما جوز ارتكابه هو الحرام الواقعي، فيقع التناقض بين الحكم الظاهري والواقعي. الشيخ يقول، الشيخ يريد أن يقول أن كلام الشيخ الأنصاري ليس بصحيح، لأن في المراتب جميعا شبهة محصورة غير محصورة بدوية، احتمال المناقضة مع الحكم الواقعي موجود. ضرورته أن احتمال ثبوت المناقضة يعني المناقضة الاحتمالية كالقطعية، كالمناقضة القطعية كالقطعي بثبوتهما أي المتناقضين، لأن التناقض سواء كان قطعيا أو احتماليا هو بشكل واحد يكون محالا. أقرأ العبارة: كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، يعني في الاستحالة في ارتكاب جميع الأضرار، في الاستحالة استحالة ارتكاب الأضرار، فلا يكون أدنى نسختين هدم وعدم، عدم أولى، فلا يكون عدم القطع بذلك أي بالتناقض. وانت تقول إذا كان احتمال التناقض لا مانع منه، وإذا كان القطع بالتناقض ممنوع، نحن نقول لك احتمال التناقض والقطع بالتناقض بشكل واحد. فلا يكون عدم القطع بذلك أي بالتناقض معها، اكتبوا معها، معها أي مع المخالفة الاحتمالية في نسخة بدل معهما، اكتبوا معهما، مع الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية. بل فلا يكون عدم القطع بذلك معهما أو معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام لبعض الأطراف. يقول لو كان لما جاز الاقتحام حتى على بعض الأطراف، لأن المخالفة الاحتمالية كالقطعية توجب التناقض لو قلنا بها، بل لو صح معها مع الموافقة الاحتمالية، بل لو صح معها الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا، يعني هما بشكل واحد. هذا رد على الشيخ، فافهم لعله للإشارة إلى وجود الفرق، لعله للإشارة إلى وجود الفرق، ولذا سيأتي، ولذا سيأتي عن المصنف، عن المصنف في نفس هذا الكتاب أن يقول على أن العلم الإجمالي علة تامة، فإذا ما اختاره هنا سيتراجع عنه في أواخر هذا الكتاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.